النقطة التاسعة، في حالة قيامه صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة كان يتوكأ على عصا أو على قوس. النقطة العاشرة، إنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا تقنية مهمة جدا، اللي هو التفاعل مع الحدث الجاري أثناء الخطبة. إنك يعني ساعات الإنسان هو يخطب أو يقول موعظة، يعني باب الجرس يدق، طفل يقطع الخطبة، حدث معين، يعني أي شيء، واحد من الموعظين ينام، أي حدث آخر. فأنت سبحان الله إذا الإنسان ما عنده تقنية تفاعل مع الحدث الجاري، قد يهرب منك المستمع تماما، أو قد تضيع منك الخطبة. يعني الطالبين أن يوظف الحدث كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، يتفاعل مع الحدث الجاري صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، ويعطي المستمع عبرة من ذلك الموقف ليتم بعد ذلك موضوعه. كيف؟ أول شيء، أصبح القطع صلة للخطبة مرة أخرى، وهي قمة في تقنية الكلام. يعني هو لما شاف الحسن والحسين أثناء الخطبة، يعني أطفال صغار يحبون على الأرض وتعثروا في قميصيهما رضي الله عنهما، فالحاش راح يصير إن الجمهور راح ينظر لماذا؟ للحسن والحسين، وبالتالي ينسى الخطبة. ما راح ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما راح ينسى الخطبة. ما وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة وعالج الموضوع، وحمل الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقال لهم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وبالتالي وصل الخطبة بالحدث الجاري. في الحدث الجاري ما قطع الخطبة، عالج الحدث الجاري وأكمل الخطبة. مثل لما يكون واعظ متحمس جدا، وفي نص الموعظة يطرق الباب ويدخل طارق ويعمل شوشرة، كل كمية التعب والجهد الذي قام به الواعظ لكي يحصل على قلوب وألباب المستمعين راحت بلحظة، فانتهى الموضوع. لذا ما كان عنده فطنة في كيفية توظيف هذا الحدث الجاري، لن يستطيع أن يكمل خطبته. النقطة الحادية عشر، إنه صلى الله عليه وسلم ملك جوامع الكلم كقوالب كاملة الجمال لفكره الأمثل، مضافا إليه قدرته على تغيير لهجته حسب أحياء العرب المختلفة التي يخاطبهم، فيشعرهم بالألفة وبأنه واحد منهم. هذه نقطة مهمة جدا، كان يخاطب كل حي بلهجته الخاصة فيه، وبالتالي يحترم ذاتيته. هذه نقطة مهمة جدا، كل ما الخطيب أو الواعظ استطاع أن يدرس الموعوظ ويقترب منه ويحترم ذاتيته ويشعر أنه جزء منه، هذا يؤدي به إلى امتلاك قلبه بشكل أسرع. إذن كانت موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم الهدف منها هو التغيير الإدراكي المطلوب. لماذا؟ لأنها خرجت كأمثل منتج من أمثل مصنع قلبي يحتوي على الحب والمسؤولية تجاه المستمع. والله سبحانه وتعالى اختار الموعظة والقدوة كوسيلتين مواصلات لهداية عباده، الموعظة والقدوة. إذا كان الرسل وعاظ والكتب السماوية موعظة، والرسل كانوا صلوات الله عليهم عبارة عن ماذا؟ عن قدوات للبشر. القدوة وسيلة، أنت تستطيع أن توصل ما تريد أن توصله للآخرين عن طريق قدوة. تصدق أمام ابنك كأنك تقول له تصدق، فبدل أن تقول له تصدق تتصدق أمامه. إذن القدوة وسيلة لإيصال معلومة، فالرب جل وعلا اختار الموعظة المقرونة بالقدوة كوسيلتي مواصلات لهداية ماذا؟ عباده. واختار سبحانه كتبه كوعظ وكوسيلة نقل الهداية، واختار أيضا سبحانه رسله كوسيلة مواصلات كقدوة لنقل ما هو موجود في كتبه. إذن نقول القلب السليم يخرج موعظة سليمة ومنتج جميل يشتريه المستهلك، ولكن إذا خرجت الموعظة مريضة هزيلة تلبس ثوبا باليا، مبتعدة هذه الموعظة عن أصول النظافة واللياقة الاجتماعية، رفضها المستهلك ولم يقبل أن يقتنيها ولو مجانا. وإذا رفضت موعظة الواعظ، السؤال الذي يطرح نفسه لماذا؟ لأن الموعظة أو المنتج غير لائق وغير مناسب، ولا يمتلك تقنية صناعة الموعظة في ذلك الجمع أو في تلك البيئة. وعلى الواعظ المحنك أن يغير في مواصفات صناعة موعظته لتواكب طلب المستهلك، بشرط عدم تغيير هدفه من الموعظة. يعني بمعنى آخر، لو الإنسان رفضت موعظته في مجموعة معينة مع أنه محضر لها، معناها قد قدم منتج ما يناسب ذوق المستمع، لازم يرجع مرة ثانية إلى فن صناعة الخطبة والموعظة ويغيرها كشكل من غير ما يغير هدفه ويقدمها بشكل تناسبه. يعني مثلا لو واحد قيل له عليك أن تعظ الشباب وما اختار لغتهم الشبابية ولا الأساليب الشبابية وتكلم بلغة العلماء الفضفاضة اللي ما يفهمه والطرح على مستوى العلماء، سترفض هذه الموعظة. لماذا؟ لأنه قدم منتج مع أنه منتج راقي جدا، منتج غالي الثمن، وهو أنفق جهد كبير ليحضر هذه الخطبة. ليش رفضت؟ لأنها لا تناسب ذوق المستهلك. المستمع هذا لا يريد أن يلبس هذا الشاب نوع غالي من ثياب، إنما يريد أن يلبس ثيابا بسيطة عملية مريحة له. فأنت قدمت ثوب غالي لكنه ما يناسبه، هو في هذا السن يريد أن يركض ويلعب ويقفز، فأنت تقدم له ثوب لا يريده في هذا السن، قد يريده بعد 10 سنوات بس مو الآن. فأنت أيها الواعظ عليك دائما أن تصنع موعظة تناسب ذوق الموعوظ وما يريد أن يشتريه منك، وبالتالي على الواعظ أن ينتبه قبل أن يصنع هذه الموعظة، هل يستطيع أو هل يقبلها موعوظة قبل أن يقدمها ولا لا. لازم أول ما أقوم به أدرس المستهدف، دراسة المستهدف هي النقطة أو الخطوة الأولى قبل أن أصنع الموعظة. إنما أصنع الموعظة وما أعرف مستهدفي، إذن على الخطيب على المنبر أو الرئيس مع مرؤوسين في إدارة الشركة أو الأب مع أولاده أو الأم مع بناتها أو الأم مع أقربائها، أيا كان الإنسان فيه، قبل أن تصنع الموعظة أيها الإنسان ادرس السوق قبل أن تعرض منتجاتك وتكون منتجات وتبور هذه المنتجات. إذن لكي لا تبور منتجات الوعظ علينا أولا أن ندرس البيئة والسوق، ثم نصنع الموعظة، ثم نعرضها للبيع. في الواقع لا بد للوعظ الخطابي أن يتميز بكمال الجوهر وكمال المظهر، أي بمعنى آخر بعمق المعنى وجمال الألفاظ التي تعبر عن ذلك المفهوم الذي يريد أن يوصله ذلك الواعظ بشكل يجذب النفوس ويستميلها إلى وجهة نظر الواعظ الخطيب. فماذا يحدث؟ يحدث ذلك التغيير الإدراكي المطلوب، ويستطيع أيضا أن يدير طاقات النفوس بإذن الله تعالى ويوجهها إلى القرار المنشود، فيلهب القلوب لتتبعها العقول لتحقيق المرغوب. والجمال البياني للكلمة إذا ارتبط بكمال المعنى فعل أفاعيل السحر على الذهن والوجدان، ولذلك كان مهما أن يكون الواعظ ذو كلمة جميلة قلبا وقالبا، فيسيطر على ألباب الناس ليقودهم في سفينته إلى حيث يريد. طبعا هذا الكلام أول ما يطبق على الأب في سفينة بيته وعلى الأم أيضا في مملكتها. ما في شك أن الأم والأب مهم جدا عندهم عملية الوعظ، والأطفال لا يستطيع المجموعة أو الموعوظين أو جمهور الأم والأب، جمهور الأم والأب بيتهم وأولادهم. فإذا ما كان عنده جمال الكلمة وفن صياغتها مع كل الحب والمعاني الطيبة الذي يسوقها ذلك الأب إلى أولاده وزوجته، صعب جدا أن تقبل الموعظة. إذن لابد للواعظ أولا، ذلك الخطيب الواعظ في بيته مع زوجته وأولاده أو الزوجة مع زوجها وأولادها، لابد أن يكون هناك الجمال المعنى وجمال الأفكار وجمال المحبة والنوايا المبعوثة إلى قلوب الموعوظين في أول محضن تربوي، لابد أن يواكبه جمال الكلمة وفن صياغتها. ونقول ملاحظات، إذا قلنا هناك ملاحظات خاصة بالواعظ، منها واحد جمال المظهر. لو واحد أراد أن يخطب خطبة وعظية على المنبر أو بين أهله، ليش الإنسان ما يكون واعظ بين إخوانه بس بطريقة لطيفة؟ الإنسان لو بس راقب حركاته رح يشوف نفسه هو واعظ في كل حياته، في أهل بيته، ساعات يحتاج أنه يعظ زملائه في الإدارة، ساعات يحتاج يعظ زملائه في الديوانية، ساعات يحتاج يعظ إخوانه في اجتماعهم مع والدهم بس بطريقة لطيفة من غير ما يشعر. في الواقع هي خطبة وعظية بس هو لم يشعر. احنا احتياجنا للخطبة الوعظية، احتياجنا لأن يكون الإنسان مستقيم. على كثر ما أنت محتاج أن تكون مستقيما، تحتاج أن تعظ وأن تكون موعوظا. الإنسان مرة يكون واعظا ومرة يكون موعوظا، لأن كل بني آدم خطأ. إذن لو الإنسان لاحظ حاجته للموعظة في المجتمع، في كل لحظة من حياته يرى أنه يحتاج أن يتعرف على هذه التقنية، ومن تقنياتها واحد جمال المظهر. فجمهور الخطيب تسبق فيه العين قبل الأذن. أنت لو أنت تعظ أولادك أو تعظ على المنبر، إحنا لا نريد أن نربط الخطبة الوعظية في المنبر فقط، أو مثلا رئيس مجلس إدارة يعظ ويخطب في المرؤوسين في شركته اللي عبارة عن 200 موظف، ترى هذه خطبة وعظية. لما الإنسان المدير يقول لهم عليكم أن تتقنوا عملكم، والشركة تريد منكم أن تقدموا جودة في الإنتاج وجودة في العمل، هذه خطبة وعظية. ولكن إحنا دائما نربط الخطبة الوعظية فقط في المنبر وفي المسجد، هذا غير صحيح. أنت يا مدير إدارة إذا أردت أن أنت مدير شركة ومطلوب منك أن مجموعة 200 موظف أو 300 موظف اللي عندك يقومون بإتقان العمل، تقوم بخطبة تبين لهم أهمية إتقان وجودة المنتج، هذه خطبة وخطبة وعظية رائعة. لكن إذا ما أنت أتقنتها ما راح تقدر تتقن أنت دورك كمدير في الشركة. ولذلك جمهور الخطيب تسبق فيه العين قبل الأذن، فعلى الخطيب أن يراعي الملبس أو ملبسه بشكل متوازن، ويراعي طهارته ونظافته، ويحرص على استئناس القبول من عيون جمهوره قبل كلامه. وبهذا الكلام أيضا للأب في البيت، الأم في البيت، لازم الإنسان يكون دائما جميل المظهر، لأن جمال المظهر يسبق جمال الجوهر وجمال المحتوى. أنت أول ما تشوف شكل الإنسان فلا بد أن يكون شكل الإنسان لطيف وجميل. إذن هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية جمال المحتوى. أيضا على الخطيب أن يدرس جمهوره ويعرف كيف يختار الموضوع بدقة. أضف إلى ذلك حنكته في اختيار الأساليب المناسبة لنقل المعلومة بشكل تناسب السعة الإدراكية لجمهوره، مصاغا بكلمات بسيطة عميقة تسحر الألباب والوجدان، مراعيا الظروف النفسية والزمنية للمشاهد المستمع. إذن لازم أختار الموضوع بدقة. أنت تعرف من؟ نوع عين الناس. طيب أي نوع؟ لازم تدرسه، لازم تدرس جمهورك وتدرس الموضوع الملائم له. لو أنت مدير شركة أنت أعرف أن اللي تكلمهم مهندسين، وبالتالي المهندس هذا وصل من الفكر العملي اللي يحتاج أن تعظه بشكل عملي، أو أنت تعظ مدرسين، ناظر يعظ المدرسين، نوع من الأكاديمية في الطرح، أو أنت مثلا تعظ عمال في مصنع فحم، يختلف الوضع عندك. فأنت الموضوع اللي تريد أن تطرحه لازم أن يكون مدروس بدقة بحيث أنه يناسب الموعظين، هاي واحدة. الشيء الثاني لازم أنت تختار الأسلوب المناسب لذلك المحتوى الذي تريد أن تنقله إلى عقل الإنسان الآخر. عندك معلومة أنت ودرستها، لكن هذه المعلومة لابد أن تنقل بأسلوب جيد. النقطة الثالثة جمال الصوت والأداء. لابد للواعظ أن يراعي طبقات الصوت ارتفاعا وانخفاضا حسب الحاجة وحسب نوع المعلومة المصاغة، فيشدد على الكلمات المهمة ويغير سرعته ونبرات صوته حسب ما يتطلبه سياق الموضوع، كما يتجاوب مع ردة فعل الجمهور لتعديل ما يجب تعديله ليسير معه سويا إلى ما يريد إقناعه به. هذه نقطة مهمة جدا، لازم أراعي طبقات الصوت، خصوصا الآباء مع الأبناء. تشوف الولد لما الأب يبتدي ينصح ينام أو يسرح، السبب في ذلك إن نلاقي إن الأب يتكلم بطبقة صوت واحدة، إما منخفضة أو مرتفعة، بحيث إنه هو الإنسان الذي يسمع هذه الموعظة ينام أو يسرح أو ينطلق بخياله. وبالتالي لازم يراعي الواعظ ارتفاع وانخفاض طبقة الصوت لكي يعني يثير انتباه ذلك المستمع. أيضا هو يتكلم من جمال الصوت وأدائه إنه ينتبه لردة فعل الجمهور، أو ما يسميه علماء الإدارة إرجاع الأثر. لو ابنك أنت تعظ أولادك لكن شفت جزء من أولادك ينظر إلى السقف، أو الزوجة تحاول أن تنادي الخادم، وبالتالي معنى كلامك ممل أو في خلل في الخطبة الوعظية مع أهل بيتك. وكذلك المدير في الشركة لو أراد أن يعظ العمال ونشوف العمال بدأ كل واحد فيهم يقوم بحركات لا إرادية، سواء بأقدامه أو بأيدي أو إلى آخره أو بيده، يعني أي حركة لا إرادية. ماذا يعني؟ معناها أن الكلام قد قام بنوع من الانعكاس، كأنه سطح يعكس الضوء ويرجع من غير ما يمتصه، فلم يمتص الكلام ذلك المستمع، إنما عكسه مباشرة دون امتصاص. فإذا ما عرف الواعظ ردة فعل الجمهور وانطلق كأنه تيار، يعتقد أن حبه للموعوظ يشفع له القيام بذلك غير صحيح. انتبه ردة فعل جمهورك. إذا ابنك مل وانت تتكلم اسكت أو غير طريقتك. إذا زوجتك تمللت من كلامك غير طريقة الكلام أو غير الموضوع أو عرف في خلل في خطبتك. إنما هذا الاسترسال كأنه يعني تيار ينهمر بدون ما يلاحظ ردة فعل الإنسان اللي أمام هذا، واعظ منتهى الغباء. لأنه ماذا تريد أنت؟ هل تريد أن تنطلق بكلامك كأن إنسان عنده كلام محصور في قلبه يريد أن يطلقه بغض نظر عن المستمع؟ ما في فائدة. لكن أنت عندك هدف من الخطبة الوعظية، عندك هدف إحداث تغيير إدراكي في عقل المستمع. طب لو شفت أنت المستمع ردة فعله تقول لك لن أسمع لك وكلامك غير صحيح وأنت واعظ فاشل، لما أولادنا يرفضون منا النصيحة ماذا تقول عيونهم؟ العيون تقول أن أنت أيها الأب واعظ فاشل ولن أسمع منك، مع أنه كلام رائع الأب، يحتوي على كلام معنى جميل، لكن في هاللحظة الولد رفض أن يسمع تلك الموعظة وقرر أن يقفل باب عقله، وبعد ليس فقط ذلك وقرر أن يرمي مفتاح عقله في يعني قاع البحر. هذا ما نراه مع أولادنا، ننصح ونعظ ولكن ما في فائدة، لأن ما ألاحظ ردة فعل ذلك الموعوظ. بالتالي إذا ما انتبهت لجمال الصوت والأداء والانتباه إلى ردة الفعل أو ما يسمى بإرجاع الأثر عند المستمع، ما في فائدة. النقطة أو الملاحظة الرابعة، جمال وحنكة في استخدام الملامح. الجمهور يرى ويسمع، لازم ننتبه أن الجمهور الوعاظ عادة لما الواعظ بين الموعوظين نشوف أن جمهوره يرى ذلك الواعظ وأيضا يسمعه. ومن مواصفات الجمهور قدرته السريعة على الملل والهروب من الاستماع لأي طارق طارئ. يعني لو في أفضل الوعاظ وكلام رائع، لو حضر أي إنسان جديد أو مستمع جديد، نعم، شوف كل الأنظار تلتفت إلى ذلك الإنسان، نعم، لذلك الطارئ الجديد. أو لو خادم دخل أثناء الموعظة ليقدم شيء أو ليطلب شيء، أصلا تنقطع الموعظة أو الاستماع ينقطع تماما 100% مهما كان ذلك الواعظ محنكا. إذن فالخطيب لازم ينتبه الخطيب أنه الخطيب الجيد هو من ملك جمهوره واستحوذ على كل سمعه وبصره وقلبه وعقله. ولذلك تغيير الملامح بما يناسب الخطاب يساعد في شدة انتباه المشاهد. أضف إلى ذلك أن حركات العيون أيضا تجذب القلوب إذا أحسن استخدامه. إذن لازم ينتبه ذلك الواعظ أن عينه تأثر على الموعوظين، وملامح وجهه لو كان ذلك الواعظ إنسان يتبسم دائما ويتحرك بحركات حماسية في وجهه، بالتالي هذا يأثر على ماذا؟ على المستمع. إذن من الملامح المرغوبة في امتلاك القلوب والعقول أهم شيء تبسم الخطيب. يقول سيد الخطباء صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ومن حصيلتها الكثيرة ثقة الجمهور بماذا؟ بذلك المتبسم. لو أنت تسمع الواعظ متبسم مثل لما تسمع الواعظ متجهم ويريد أن يقتلك، لا طبعا، خصوصا الأولاد الصغار لما يشوفون أبوهم متحمس، يعني الوجه متجهم في نفس الوقت وهو خايف عليهم، بس لما يشوفون الوجه العبوس يخافون من الموضوع. لكن لما يكون الأب متبسم وهو يعظ مع أن الموضوع خطير، فهذا يعطي نوع من الثقة بماذا؟ بذلك الواعظ الأب. وأيضا يعطي حسن الظن بالخطيب، وأيضا فوق ذلك يمد جسور الألفة والاحترام بينهما. أضف إلى ذلك كسب الود المتبادل كقاعدة جيدة بين الواعظ والموعوظين لقبول المعلومة الجديدة. إذن جمال وحنكة في استخدام الملامح ماذا يعطيني؟ أهمها التبسم. طبعا الملامح لها مميزات كثيرة تحتاج إلى دراسة، بس أهمها التبسم. والتبسم مو باستهزاء، إنما التبسم بحب ونوايا طيبة. تعطيني 1 ثقة الجمهور، 2 حسن الظن بالخطيب، 3 مد الجسور الألفة، 4 الاحترام بينهما، 5 الود المتبادل كقاعدة جيدة لإرسال المعلومات وقبولها، 5 جمال الإشارة. على الخطيب أن يتزن في استخدام الإشارة، فلا هو لوح من الخشب يتكلم بدون انفعال وحماس مع جمهوره، ولا هو بالمهرج الذي ينسى الجمهور ما يقول مركزا فقط على إشاراته. إنما الواعظ الخطيب الناجح هو الذي يستخدم الإشارة لتواكب المعنى ولتزامنه، فيزيد حماس الجمهور ويزيد الاتصال الوجداني لتسرع المعلومة في طريقها إلى قلوب وأذهان المستمعين، متجنبا بذلك تلك العادات القولية والحركية التي تزامن خطبته وقد تثير ملل المستمع. مثلا كلما أراد أن يقول كلمة في الواقع ضرب على الطاولة، أو كلما قال أعتقد حرك عمامته. في بعض الحركات الإنسان الموعوظ يعني يعدها على ذلك الوعظ فتشوفه يتملل، فالحركات هذه ممكن تشت الإنسان، خليه يشت. فلازم الإنسان الواعظ ينتبه لحركاته، لا يكون له خشب ولا يكون بهلوان يقوم بحركات كثيرة. فأنت بالتالي الإنسان إذا كان بهلوان ويتحرك بشكل غير طبيعي كأنها تعملقت الوسيلة على حساب الهدف. الإشارات مفروض تكون محفز وتسرع من عملية الخطابة، لكن إذا زادت عن حدها ماذا تعني؟ تعني أن ذلك الإنسان قد استخدم الوسيلة بشكل تطغى على الهدف من التغيير الإدراكي المطلوب.